ثم إن ومن السنوات القريبة بدأت طلائع النور وبشائر النصر، بدأت ولله الحمد تظهر في الشباب بل وفي الظهور أيضا، بدأت طلائع النصر تظهر وتبدو على الشباب اتجاه إلى المعين الأول من مصدر الشريعة وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اتجاه إلى عمل الصحابة، إلى الجد في العبادة والاجتهاد والحرص عليها، وفرح المؤمنون بذلك، فرحوا فرحا لا يستطيع الإنسان أن يصفه، لأننا نعلم علم اليقين أن هذه الأمة إذا عاد إليها مشوها وتمسكت بما كان عليه أسلافها، وأقوله قولا حقا، إذا تمسكنا بما كان عليه أسلافنا فسننصر سننصر. أقول ذلك حفظا لوعد الله سبحانه وتعالى حين قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، هؤلاء هم المستحقون بذل النصر، الذين إن مكنوا صاروا يقومون بهذه الأعمال الجليلة: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، صلحوا بأنفسهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحاولوا إصلاح غيرهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أيها الإخوة، فرح المؤمنون بهذه الطلائع، بطلائع النصر، وحق لهم أن يفرحوا، لأن الأمة الإسلامية بقيت دهرا طويلا بسبب الاستعمار الغادر الكافر الفاجر الذي استولى على أكثر البلاد الإسلامية وأنساها حقائق دينها، وجعل دينها بمنزلة الطقوس التي يقوم بها الرهبان في الكنائس، وأقلوهم الروح الإيمانية التي تحل في القلب وتصدقها أعمال الجوارح، فأصبح الدين الإسلامي عند كثير من الناس قشورا ليس فيه نور، لكن هذا الوعي الذي نعتبره بشائر وطلائع النصر سيقضي على ذلك الأمر الذي خلفه الاستعمار الخبيث الماكر الغادر الفاجر الكافر، سنقضي عليه بحول الله عز وجل بما عند الشباب من القوة في دين الله والإقبال عليه، ولكن يجب على الشباب أن يكون قيامهم هذا قياما متزنا منضبطا، لا تحملهم العاطفة على الأمور التي تفسد ما هم عليه أو تفسد مستقبلهم أيضا، فإن العاطفة قد تكون عاطفة تطيح بالإنسان تفقده كل ما يؤمره ويؤمره غيره من الحسنى والخير لهذه الأمة الإسلامية التي أكل عليها الدهر وشرب. هذه العاطفة وأن بعض الشباب صار يندثر اندفاعا غير متزن، فأدى ذلك إلى التفرق وإلى الاختلاف، ولست أقول إنه تفرق في الهدف أعتقد أنه متحد وأنه واحد بالنسبة للجميع، لكنه اختلاف في المنهج من بعض الوجوه، وهذا الاختلاف في المنهج جعل بعض الشباب الذي ليس عنده بصيرة جعله سببا للاختلاف في الهدف ولتفرق القلوب، وهذا بلا شك خطأ في التصور وخطأ في التقدير والتخطيط للمستقبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.